فاستبقوا الصراط ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة فلا يحزنك قولهم Thank you. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم.